لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واشف أمراضنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجها من كل سوء حقق أمنها واجمع شملها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا من هداه يا من هداه فوق كل بيان يا من علاه يا من علاه فوق كل مكان يا من هداه فوق كل بيان يا من علاه يا من علاه فوق كل مكان الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب يا من يجود على العباد بفضله يا من يجود على العباد بفضله يا واحدا في الملك ما لك ثاني يا من يجود يا من يجود على العباد بفضله، يا واحد يا واحد يا واحدا في الملك ما لك ثاني. يا رب يا رب أنا إن خشيت الذنب هون محنتي علمي بأنك صاحب الغفران. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. أنا شاكر والشكر ملء سريرتي، أنا حامد أنا شاكر والشكر ملء سريرتي، أنا حامد والحمد ملء كياني. الله أكبر. أنا لا أضاب وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. الله أكبر. الله أكبر.